قال المؤلف رحمه الله: والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه، وما نفاه الكتاب والسنة نفوه، وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات استفصلوا فيه قول القائل، فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد أصاب، ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب، ومن أثبت ما نفاه الله أو نفى ما أثبته الله فقد لبس دين الحق بالباطل. فيجب أن يفصل ما في كلامه من حق وباطل، فيتبع الحق ويترك الباطل. وكلما خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضا لصريح المعقول، فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، كما أن المنقول عن الأنبياء عليهم السلام لا يخالف بعضه بعضا، ولكن كثيرا من الناس يظن تناقض ذلك، وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن بين أقوال الناس المتضاربة في القرآن وفي الإيمان وفي الجهة وفي التحيز وفي الجبر وغيرها، أتى بقاعدة يسلم بها الإنسان من هذه الأقوال المتضاربة ويكون مستقيما على دين الله إذا سلك هذه الطريقة، هذه القاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ هو أنه يثبت ما أثبته الله في الكتاب أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال، وينفي ما نفاه الله أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال. وأما ما سكت عنه الكتاب والسنة ولم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات فهذا يسكت عنه، فإن تكلم به بعض الناس فإنه استفصل ويطلب منه أن يبين مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل قوله على حق وباطل قبل الحق ورد الباطل. ومن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد أصاب الحق، ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب الحق، ومن أثبت ما أثبته الله أو نفى ما أثبته الله فهذا ملبس، هذا هو الذي لبس دين الحق بالباطل. وقد نهى الله تعالى عن لبس الحق بالباطل، نهى أهل الكتاب قال: ولا تلبس الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا النهي لهم ولهذه الأمة. فمن تكلم بكلام مجمل مشتمل على الحق والباطل فيجب أن يفصل ما في كلامه من حق وباطل، فيتبع الحق ويترك الباطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: واجب على الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله ورسوله، أن يثبتوا ما أثبته الكتاب والسنة، وأن ينفوا ما نفوا الكتاب والسنة، وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات استفصلوا فيه قول القائل، فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد أصاب، ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب، ومن أثبت ما نفاه الله أو نفى ما أثبته الله فقد لبس دين الحق بالباطل. فيجب أن يفصل ما في كلامه من حق وباطل، فيتبع الحق ويترك الباطل. بين المؤلف رحمه الله أن الذي يخالف الكتاب والسنة يخالف أيضا صريح العقل، وذلك لأن العقل السليم الصحيح يوافق الكتاب والسنة، فإن الشريعة لا تأتي بما يخالف العقول الصريحة، ولا تأتي بما تنكره العقول ويناقض العقول، ولكن الشريعة تأتي بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلالها. ولهذا قال العلماء إن الشريعة لا تأتي بمحالات العقول ولكن تأتي بمحاراتها، الشريعة لا تأتي بمحالات العقول ولكن تأتي بمحاراتها، يعني الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول وتنكره وتنفيه، ولكنها تأتي بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلالها. وذلك أن العقل الصريح السليم من الشبه من الشبهة والشهوة لا يخالف الكتاب والسنة، فعقل صريح يوافق النقل الصحيح. فإذا وجد عقل يخالف النقل فإنه لأحد أمرين: إما النقل غير صحيح، وإما العقل غير صحيح. إما أن النقل غير صحيح ولذلك خالف العقل الصريح، وإما العقل غير صريح فلذلك خالف النقل الصحيح. إما النقل غير صحيح ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح هذا النقل له ولا عن رسوله، فلذلك ثبت العقل وانتفى ونفى النقل لأنه لم يصح. أو يكون النقل صحيح لكن العقل غير صريح فيه شبهة أو شهوة، وحينئذ فيثبت النقل وينتفي العقل. أما عقل صريح سليم من الشبه من الشبهات والشهوات لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح أبدا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكلما خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضا لصريح المعقول، فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. قال المؤلف رحمه الله: كما أن المنقول عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يخالف بعضه بعضا. المنقول عن الأنبياء لا يخالف بعضه بعضا، لأن الأنبياء يأخذون من مشكاة واحدة، يأخذون عن الله عن الوحي، وهم صادقون أصدق الناس، والله تعالى اختارهم واجتباهم واصطفاهم، فلا يمكن أن يكون كلام الأنبياء يخالف بعضه بعضا. ولا تجد نبيا من الأنبياء أتى بما يخالف ما جاء به نبي آخر. والأنبياء كلهم بعثهم الله تعالى بالتوحيد، كل نبي بعثه الله بالتوحيد، كل نبي ينهى عن الشرك، كل نبي يأمر أتباعه باتباع الأوامر. ولهذا الأنبياء كلهم بعثوا بالتوحيد ولا يختلفون، وإنما الاختلاف في الشرائع، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدين الأنبياء واحد. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما عاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. في الدين واحد، هو توحيد الله والنهي عن الشرك وطاعة الأنبياء في كل زمان. وهذا هو الإسلام بمعناه العام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وهو دين الله في الأرض والسماء، دين أهل الأرض وأهل السماء. فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود هو توحيد الله وطاعة هود فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن الصالح هو توحيد الله وطاعة هود فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن الصالح هو توحيد الله وطاعة الصالح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم هو توحيد الله واتباع إبراهيم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن موسى، في زمن لوط، وفي زمن شعيب، وفي زمن موسى توحيد الله واتباع موسى فيما جاء من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى توحيد الله واتباع عيسى فيما جاء من الشريعة. فلما بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو توحيد الله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشريعة الخاتمة، وهذا هو الإسلام بمعناه الخاص. فلذلك الأنبياء يتفقون، كل نبي بعثه الله بالتوحيد، كل نبي يبدأ دعوته بالتوحيد، كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كما أن المنقول عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يخالف بعضه بعضا، ولكن كثير من الناس يظن تناقض ذلك، وهذا بسبب جهلهم وسبب اختلافهم. فبسبب جهلهم واختلافهم وقلة ديانتهم ظنوا أن ما ينقل عن الأنبياء متناقض. وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب، والذين اختلفوا في الكتاب أخبر الله أنهم في شقاق بعيد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولكن كثير من الناس يظن تناقض ذلك. وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا دعاء عظيم، هذا الدعاء من أعظم الدعاء وأنفعه وأجمعه، وحاجه الإنسان إلى هذا الدعاء وهو الهداية والصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي تردد بين جنبيه. وما ذاك إلا لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب والنفس مات، مات الجسد، والموت لا بد منه إن عاجلا أو آجلا. ولا يضر الإنسان إذا مات الجسد وهو مستقيم على التوحيد وعلى طاعة الله، لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه صار إلى النار. وبهذا يتبين أن حاجة الإنسان إلى الدعاء، إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب وإلى النفس. ومن رحمة الله بعباده أن أوجب على كل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض، هذا النوافل، في الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، وهم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، علموا فعملوا، وهم أربع طوائف: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، كما بين الله تعالى في آية النساء يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وهم الذين معهم علم ولكنهم انحرفوا لم يعملوا بعلمهم، انحرفوا على الصراط المستقيم، علموا ولم يعملوا، أهل غواية، فغضب الله عليهم وحق عليهم الغضب، فهم الأمة الغضبية، ويقال لهم غاوون. فالذي يعرف الحق ويعدل عنه غاوي. والطائفة الثانية تسأل الله أن يجنب الطريق المغضوب طريق الضالين، وهم الذين ضلوا عن الحق فلم يعلموه، فصاروا يعملون على جهل وضلال ويتخبطون في دياجر الظلمات، فهما داءان. تسأل الله أن يجنبكهم داء، داء الغضب وهو ترك العمل مع العلم، وداء الضلال وهو العمل بالجهل. فالعمل بالجهل ضلال، وعدم العلم بالحق غواية. وقد برأ الله نبيه عليه الصلاة والسلام من هذين الدائين، وهو داء الغواية وداء الضلال. داء الغواية وهو ترك العمل مع العلم، وداء الضلال وهو العمل بالجهل. فقال الله سبحانه وتعالى عن نبيه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وهو محمد عليه السلام ما ضل صاحبه، ليس ضالا بل هو على علم من ربه، وليس غاويا لا يعمل بعلمه. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونسأل الله أن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة، وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه بل هو شك. والاستثناء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم، وإن كنت تريد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فالله أعلم. ثم هنا ثلاثة أقوال: إما أن يقال الاستثناء واجب فلا يجوز القطع، وهذا قول القاضي في عيون المسائل وغيره، وإما أن يقال هو مستحب ويجوز القطع باعتبار آخر، وإما أن يقال كلاهما جائز باعتبار، وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز ردا على من نهى عنه. فإذا قلنا هو واجب فمأخذ القاضي أنه لو جاز القطع على أننا مؤمنون لكان ذلك قطعا على أننا في الجنة، لأن الله وعد المؤمنين الجنة، ولا يجوز القطع على الوعد بالجنة، لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيمان، ولا يعلم ذلك إلا الله، وكذلك الإيمان إنما يحصل بالموافاة ولا يعلم ذلك. ولهذا قال ابن مسعود: هل وكل الأولى كما وكل الآخرة؟ يريد بذلك ما استدل به من أن رجلا قال عنده: إني مؤمن، فقيل لابن مسعود: هذا يزعم أنه مؤمن، قال: فسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم. فقال عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ قلت: ويستدل أيضا على وجوب الاستثناء بقول عمر: من قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار، ومن زعم أنه عالم فهو جاهل. ولما استدل المنازع بأن الاستثناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يشك في وقوعه قال: الجواب إن هنا مستقبل يشك في وقوعه، وهو الموافاة بالإيمان، والإيمان مرتبط بعضه ببعض، فهو كالعبادة الواحدة. المؤلف رحمه الله بحث في هذا الفصل مسألة الاستثناء في الإيمان، ومسألة الاستثناء في الإيمان هو أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، فهل يستثني أو لا يستثني؟ بين المؤلف رحمه الله أن الناس طرفان وسط، طرف يمنع من الاستثناء ويحرمه ويقول لا تقول إن شاء الله، وهذا قول المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق في القلب. يقول كيف تشك في إيمانك؟ أن تعلم أنك مؤمن بالله، تعلم أنك مصدق بقلبك، كما أنك تعلم أنك قرأت الفاتحة، وكما تعلم أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما تعلم أنك تبغض اليهود، فهل تشك في إيمانك؟ ولهذا يسمون من استثنى في إيمانه الشكاك، هذا المرجئة. جميع الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد والتصديق في القلب، الإيمان التصديق في القلب، يمنعون من الاستثناء ويعيبون على من استثنى، يعيبون على السنة حينما يستثنون، ويقول أنتم تشكون، يسمونهم الشكاك، تشكون في إيمانكم. والقول الثاني قول من يقول إنه يجب الاستثناء في الإيمان، حتى إنهم غلوا قالوا يجب أن يستثنى في الإيمان، ثم غلوا طائفة منهم فقالوا يجب الاستثناء في الأعمال أيضا، طائفة أخرى قالت يجب الاستثناء في الأعمال، فيقول صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله، ثم جاءت طائفة ثالثة فصاروا يستثنون في الجمالات، فيقول هذا حبل إن شاء الله، هذا دلو إن شاء الله، فإذا قيل لهم هذا لا خلاف فيه قالوا إن شاء الله نغيره لغيره. فهاتان الطائفتان متقابلتان، طائفة توجب الاستثناء في الإيمان، وطائفة تمنع من الاستثناء، المرجع يمنعون وهؤلاء يوجبون. والقول الثالث قول أهل السنة والجماعة، وهو أنه يجوز الاستثناء باعتبار ويمتنع باعتبار، فإذا أراد الإنسان الشك في أصل إيمانه فهذا لا يستثني، وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة فلا يستثني، وكذلك إذا أراد التبرك، وأما إذا أراد بالاستثناء أن الأعمال أعمال الإيمان متعددة والواجبات متعددة، ولا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه بل يزري بنفسه ولا يزكي نفسه فهذا يستثني، وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فإنه يستثني، فيستثني إذا نظر إلى أعمال الإيمان وأنها متعددة، وأن الإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه بل يزري بنفسه، فيقول إن شاء الله إن شاء الله راجع إلى الأعمال، وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله يستثني، أما إذا أراد عدم علمه بالعاقبة أو أراد الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فصل، الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة، يعني الاستثناء سنة، يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه راجع إلى أعمال الإيمان، هو سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة على هذا. قال: وقالت المرجئة والمعتزلة لا يجوز الاستثناء فيه بل هو شك. لماذا؟ لأنهم يقولون الإيمان شيء واحد والتصديق، فلذلك لا يستثني. وقالت المرجئة والمعتزلة لا يجوز الاستثناء فيه بل هو شك. والاستثناء أن يقول، بين المؤلف ما هو الاستثناء، الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم، وإن كنت تريد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فالله أعلم. هذا هو الاستثناء، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أنا مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أو يقول لمن قال له أنت مؤمن، أنا مؤمن أنت، يقول إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم أنا مؤمن، وإن كنت تريد الإيمان الكامل المذكور في قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق فالله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم هنا ثلاثة أقوال، إما أن يقال الاستثناء واجب فلا يجوز القطع، استثناء واجب فلا يجوز القطع، وهذا قول القاضي، كان القاضي أبو بكر الباقلاني في عيون المسائل وغيره، وإما أن يقال هو مستحب ويجوز القطع باعتبار آخر، مستحب إذا كان راجع إلى الأعمال، ويجوز القطع باعتبار آخر، القطع فيقول أنا مؤمن قطعا إذا أراد أصل الإيمان، وإما أن يقال كلاهما جائز باعتبار، يجوز الاستثناء باعتبار إذا نظرت إلى الأعمال، ولا يجوز الاستثناء إذا نظرت إلى أصل الإيمان. قال المؤلف: وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز، رد على من نهى عنه. قول الإمام أحمد: الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا. يبين الشيخ الإسلام رحمه الله معنى كلام الإمام أحمد أنه إنما ذكر أن الاستثناء سنة معناه أنه جائز، ردا على من نهى عنه الذي نهى عن الاستثناء وهم المرجئة. قال المؤلف رحمه الله: فإذا قلنا هو واجب، يعني الاستثناء واجب، فمأخذ القاضي، مأخذه يعني وجهة نظره، أنه لو جاز القطع على أن مؤمنون لكان ذلك قطعا على أن في الجنة، لأن الله وعد المؤمنين الجنة، ولا يجوز القطع على الوعد بالجنة، لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيمان، ولا يعلم ذلك إلا الله. يقول المؤلف رحمه الله: مأخذ القاضي الذي يقول يجب الاستثناء ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، مأخذه لو جاز القطع وقال أنا مؤمن قطعا لكان ذلك شهادة لنفسه بالجنة. لماذا؟ لأن الله وعد المؤمن بالجنة، فإذا قلت أنا مؤمن وقطعت معناه شهدت على نفسك بالجنة، ولا يجوز أن يشهد الإنسان على نفسه بالجنة، لا يجوز أن يشهد لأحد بالجنة إلا لما شهدته النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وغيرهم ممن وردت النصوص بالشهادة له بالجنة. فهذا مأخذ القاضي حينما أوجب الاستثناء، يقول: لأن لو جاز القطع على أن مؤمنون لجاز القطع على أن في الجنة، لأن الله وعد المؤمن بالجنة، ولا يجوز القطع على الوعد بالجنة. لماذا؟ لأن الوعد بالجنة مشروط بالموافاة على الإيمان، يعني موافاة الإنسان ربه بالإيمان، لأن شرط ذلك الموافاة بالإيمان، ولا يعلم ذلك إلا الله، ما يدري الإنسان ماذا يختم له، ولا يدري هل يوفي ربه بالإيمان، فلذلك لا يجزب ولا يقطع. قال: وكذلك الإيمان إنما يحصل بالموافاة، لا يعلم أنه مؤمن إلا إذا وفى ربه ومات على الإيمان وهو لا يعلم. ولهذا قال المؤلف: وكذلك الإيمان عندما يحصل بالموافاة ولا يعلم ذلك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، لرجل لما قال أنا مؤمن، قال: هل أنت في الجنة؟ قال: الله أعلم. قال: لماذا ما وكلت الأولى مثل ما وكلت الآخرة؟ يعني إذا سألتك قلت أنا مؤمن تقول نعم، ولما سألتك هل أنت في الجنة قلت ما أدري، وكلت هذا إلى الله. كل الأولى الجملة الأولى مثل ما وكلت الجملة الثانية. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: هل لا وكل الأولى كما وكل الآخرة؟ يريد بذلك ما استدل به من أن رجلا قال عنده إني مؤمن، فقيل ابن مسعود: هذا يزعم أنه مؤمن، قال: فسألوه أفي الجنة هو أو في النار، فسألوه فقال الله أعلم. فقال عبد الله: فهل لا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ يعني الجملة الأولى قيل أنت مؤمن وجزمت، والجملة الثانية قيل أنت في الجنة فقلت الله أعلم، وكلت الثانية إلى الله، لماذا لم تكل الأولى إلى الله؟ قال المؤلف رحمه الله: قلت: ويستدل أيضا على وجوب الاستثناء في قول عمر رضي الله عنه: من قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار، ومن زعم أنه عالم فهو جاهل. هذا يقول المؤلف يستدل به أيضا على وجوب الاستثناء، أنه يجب الإنسان يستثني، لأنه لو لم يستثني معناه جزم على نفسه بأنه مؤمن. وعمر يقول: من قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار، ومن زعم أنه عالم فهو جاهل. قال المؤلف رحمه الله: ولما استدل المنازع بأن الاستثناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يشك في وقوعه، قال: الجواب أن هنا مستقبل يشك في وقوعه، وهو المفاة للإيمان، والإيمان مرتبط بعضه ببعض، فهو كالعبادة الواحدة. يعني لما استدل المنازع الذي يقول الاستثناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يشك في وقوعه، قال له: الجواب هنا أن هنا مستقبل شك في وقوعه. لماذا؟ وهو مفات الإيمان، فأنت شك، ما تدري هل توافي ربك بالإيمان أو لا، والإيمان مرتبط بعضه ببعض، فهو كالعبادة الواحدة من أول حياتك إلى نهايتها. فلذلك لما استدل المنازع بأن الاستثناء يحتاج إليه في المستقبل، كان الجواب أنه هنا مستقبل، لأن الإيمان مستمر، ينبغي أن يكون مستمر إلى الوفاة، والإيمان عبادة واحدة من أول حياتي إلى آخره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولما استدل المنازع بأن الاستثناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يشك في وقوعه، قال: الجواب أن هنا مستقبل يشك في وقوعه، وهو الموافاة بالإيمان، يعني موافاة الإنسان ربه بالإيمان، والإيمان مرتبط بعضه ببعض من أول حياة آخرها، فهو كالعبادة الواحدة. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.